لا تنظرون إلي هذه النظرة. إذا كنت أنت تقول هذا الله أكبر، ماذا يقول غيره؟ ماذا يقول غيره؟ الله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم سلم على محمد. يعني خير مما يظنون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اللهم ما تركوا لنا شيئا إن الغاث بأرضنا يستنسر. شو المثل هذا؟ ما أحلاقه.